وهي في مضمونها ومدلولها توحي بأن الذين يعيشون في كنف الله وفي رعاية الله عز وجل يبلغون دعوة الله سبحانه وتعالى ويتحملون في سبيلها المتاعب والمصاعب هم الذين ستكون العاقبة لهم وستكون الدائرة على من خالفهم ولم يستجب لندائهم. ولكم أن تسمعوا هذه الآيات من سورة يوسف عليه السلام. يوسف تعرض لكثير من الابتلاءات والمحن، تعرض لداء الغيرة والحسد من إخوانه الذين حنقوا عليه وحقدوا عليه وحسدوه لأن أباهم يقربه إليه ويبعدهم، فحسدوه فتآمروا عليه وألقوه في غيابة الجب. وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يخلصه من هذا الابتلاء وأن يصبح بعد أن كان ابن نبي وبعد أن كان حرا أصبح بعد نجاته من الجب أصبح بعد ذلك مملوكا ديعا. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتربى في بيت عزيز مصر الوزير وأن يكون عبدا مملوكا في داخل هذا البيت، لكن هذا الرق الحديث لم ينل من شموخه وشممه وإبائه وعزته، بل ظل كما هو يترعرع في هذا البيت لكنه لا يحس من داخله بأنه عبد لغير الله سبحانه وتعالى. هو رقيق لكنه رق مستحدث، لم ينس في يوم من الأيام أنه تربى في بيت أبيه صغيرا وذاق من أبيه روح وروح العقيدة السليمة أنه لا إله إلا الله. فلما جاء هذا الحادث الأليم الذي وقع فيه وأنه بيع وهو صغير ووجد نفسه رقيقا عبدا لم يؤثر هذا في داخله، لأنه يحس أنه عزيز في داخله وأنه يملك من العزة ما لا يطيقه أحد. وجاءت محنة أخرى وهي محنة أن تطل عليه الفتنة برأسها، وجاءت امرأة العزيز التي تربى في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. لكن العزيز النفس لا يمكن أبدا أن يسقط في اختبار كهذا، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ونجا منها بطريقة أو بأخرى، حاولت أن تجذبه لنفسها وحاول بكل ما أعطاه الله من عزة وشمل وإباء وإيمان في داخله أن يدفع هذا البلاء عن نفسه، وأراد أن يهرب منها وحاولت أن تجذبه فقطعت قميصه من الدبر من الخلف. وهنا عندما فتح الباب، كثير من الأبرياء دائما كثير من الأبرياء يقعون في مثل هذه البلايا والمصائب ثم ينجيهم الله سبحانه وتعالى، عشان نعرف ان فيه امل وبريق من الامل يعطي للذين يتمسكون بايمانهم ويؤمنون بربهم ويتحصنون برسالة انبيائهم ورسلهم، يعطيهم الامل في ان الله ناصرهم ومنجيهم من اعدائهم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فتح الباب بسرعة وجد زوجها، وإذا بالآثمة بلهجتها السريعة من موقعها تريد أن تتهم هذا البريء. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. لكن العزيز النفس الأبي صاحب الخلق القويم الرفيع قال بلهجته الإيمانية: هي راودتني عن نفسي، هي راودتني عن نفسي بهذه الصورة. هي ليست لي بصيغة الغيبة، ليست في حس يوسف حاضرة، وإنما هي غائبة حتى ولو كانت بصورتها المغرية الدافعة لأن يقتنصها الأشرار، لكن يوسف من الأخيار. قال هي راودتني عن نفسي وتأتي النجاة وشهد شاهد من أهلها. يجي واحد يشهد، إن كان قميصه قد من قبل انقطع من الأمام فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر قطع من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا وقال لزوجته المعفن، قال لها إيه؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما عندوش غيرة. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. الديوث الذي يرى الدنية في عرضه ثم لا يغار على عرضه، أدي ديوث. استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن تتآمر عليه مرة أخرى بعد أن نجاه الله من هذه التهمة البريئة. يدخل السجن بعد أن قالت لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ودخل معه السجن فتيان، وكان في داخل السجن نظيف وطاهر ورائحة طيبة ومحسن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال شوفوا المسجونين يقولوا إنا نراك من المحسنين، إحنا شايفينك كده ما انتش أهل السجون. ويتحرك في يوسف دافع الإيمان من داخله ويقول لهما لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ عرض سريع للصورة اللي ربنا سبحانه وتعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. والصورة نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة وهو مطارد وهو مضطهد وأهله وأصحابه مضطهدون ومعذبون، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يعطيه الأمل في قصة يوسف عليه السلام، قال له شوف البلاء اللي نزل بيوسف، ثم بعد ذلك ينجو يوسف من السجن وتظهر براءته من فم امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وتنفرج الأمور أمام هذه القمة الشامخة من الصورة الراقية للداعي إلى الله عز وجل يوسف عليه السلام، تنفرج. ويأتي العزيز ويقول الملك ويقول لهم ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت ممكن الآن ظهرت براءتك. فيطلب لنفسه أن يكون هو المسؤول عن اقتصاديات البلد وأن يكون هو الأمين على الأرض. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عايزين نقول لكم حاجة، واحد يطلب لنفسه هذا كأنه يزكي نفسه، وما المانع أن يزكي نفسه إن كان يعلم أنه هو الوحيد الذي تظهر قيمته وتظهر قيمه في تصرفاته وفي أحاسيسه وفي سلوكه، ما المانع أن يجهر أمام الدنيا كلها ويقول إني حفيظ عليم. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ويجي القرآن بعد كده يقول إيه؟ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. من اللي مكن له؟ الله، لا الملك اللي من عليه ولا شيء من هذا القبيل، وإنما الذي من عليه بالتمكين الله سبحانه وتعالى. حفظ الله في نفسه فحفظه الله عز وجل من الدنيا بأسرها، كل الدنيا. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، يأخذ منها مواقع ومكانة من المكانات اللي ربنا يمكنه منها، يتبوأ منها حيث يشاء. والأمر أولا وأخيرا لله، نصيب برحمتنا من نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. ولا أجر الآخرة خير للذين اتقوا، ولا أجر الآخرة خير للذين اتقوا، للذين آمنوا وكانوا يتقون، للذين آمنوا وكانوا يتقون. أيها الإخوة الأحباب، نقول هذا العرض السريع حتى يعلم كل مسلم يقرأ القرآن الكريم أن هناك في حياتنا نحن المسلمين أمور تحدث، نرى اضطهادا للمسلمين في مكان ما، ونرى آثارا للضياع في مكان ما، ونرى من يتآمرون على المسلمين في مكان ما، ونقول ما سبب كل هذا التآمر والبلاء والضياع النازل بالمسلمين؟ أوليس هؤلاء المسلمون من أتباع خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يحل بهم ما يحل؟ ولماذا ينزل بهم ما ينزل؟ ولماذا يحدث لهم ما يحدث؟ لكل أسئلة بتتوارد. نجد الصورة ذات نفسها صورة يوسف ديت تعطينا هذه الآمال العريضة، لكن بشرط. بشرط ايه؟ بشرط ان الايمان اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا به، بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. قل اتعلمون الله بدينكم. عايزين نشوف الأجوبة، الأسئلة اللي بتجيلنا دي كلها. أولسنا بالمسلمين؟ أولسنا من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لماذا نقع في دائرة الاختبارات والابتلاءات والامتحانات؟ لماذا يتمكن منا الأعداء وهم بكفرهم وضلالهم وضياعهم وشرودهم عن منهج الأنبياء؟ لماذا يتمكنون منا؟ الإجابة هنجدها في داخل الصورة. لما سيدنا يوسف ربنا مكنه في الارض واصبح هو الامين على خزائن الارض، وجه اختبر اخوته وسألهم ان يأتوه بواحد من ابي اخ لهم من ابيهم، وشاء الله سبحانه وتعالى انه يضم له، وابوهم ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وقال يا اسف على يوسف، قال لهم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعدين ولما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، أنت مسؤول عن اقتصاديات البلد وعلى خيرها وأنت أمين وإحنا بنيجي نطلب منك الدعم، نطلب منك الخير اللي عندك، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. المؤمن لما يتمكن من الأرض ويتمكن من عدوه، بعد كده يتمكن من عدوه، شوفوا كده، لما يتمكن من عدوه يقوم يفتك بيه، يقوم يقتله، يقوم يبطش بيه يقول له انتوا عملتوا فيا وورتوني الويلات وخلتوني بقيت عبد بعد ما كنت حر وكنت عايش في كنف أبي أصبحت في كنف سيد ليا. قال لهم كده، شوفوا سيدنا يوسف. المؤمن لا يحمل حقدا ابدا، المؤمن لا يحمل حقد. واولئك الذين يتهمون المؤمنين بانهم حاقدون، واولئك الذين يتهمون المؤمنين بانهم انتهازيون، واولئك الذين يتهمون المؤمنين بانهم مارقون، ليس عندهم اي دليل لا من واقع ولا من رأي سديد ولا رأي غير سديد. اسمعوا، جاءوا له وقالوا ايه؟ فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون؟ قالوا ائنك لانت يوسف؟ قال انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا. شوفوا العظمة، قد من الله علينا. طب بإيه من الله علينا؟ عشان نكون احنا مسلمين فعلا، وحتى لا نكون في دائرة الأعداء ولا في متناول أيديهم ولا نقع في خداعهم ولا في مكرهم ولا في كيدهم، لابد من شرطين اثنين ذكرتهم السورة على لسان يوسف عليه السلام وجاءت وذكرت للرسول محمد صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. اسمعوا كده، هذا انا يوسف وهذا اخي قد من الله علينا. ده اي سبب من علينا؟ انه من يتقي ويصبر، يبقى تقوى الله والصبر على هذه التقوى والصبر على الايمان، لابد ان تداول ايمانك انت يا اخي المسلم في حياتك التي تعيشها. ربما يقف امامك في مكتبك اناس يحتاجون منك الى مساعدة وانت تعلم انهم مؤمنون، لكنك لو كنت على تقوى من الله وعلى صبر ويقين من ان الله سبحانه وتعالى انما وضعك في هذا المكان لتيسر على المؤمنين حالهم ووضعهم. لو عرفت هذا يسرت كل شيء. لكنك لو لم تعرف التقوى ولم تعرف الصبر على هذه المكانة والمنزلة التي استأمنك الله عليها، فإنك ستنظر للناس باشمئزاز، وربما تردهم يوما ويوما ويوما، وربما لا تعطيهم حقوقهم، وأنت بعد ذلك تقول: أولسنا بالمسلمين؟ أولسنا من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين؟ إن المسلمين لا يمكن أبدا أن يعرقلوا متاعي إخوانهم، وإن المسلمين لا يمكن أبدا أن يقفوا في طريق الخير لإخوانهم، وإن المسلمين لا يمكن أبدا أن يحملوا حقدا وحسدا على إخوانهم، وإن المسلمين لا يمكن أبدا أن يتهموا الأبرياء الذين ليس لهم ذنب ولا جريرة أن يتهموهم بما ليس فيهم. الإسلام يحتاج منك إلى أن تكون تقيا، وإلى أن تكون صابرا على الإيمان. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. أيها الإخوة الأحباب، ضربت مثلا بوضعك في مكانك وأنت تستطيع أن تخدم إخوانك المسلمين، لكنك يروق لك أن يتردد عليك هذا مرة، ثم يتردد مرة أخرى، ثم يتردد شهرا، ثم يتردد شهرين، ولعل التأخير في قضاء حاجته يوقعه في الحرج، بل يوقعه في الإثم، وأنت الذي جعلته يقع في الإثم والحرج ويقع في الضيق، وسوف تحاسب على ذلك أمام الله عز وجل. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال لهم إيه بعد كده؟ فهم بيقولون بقى: فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ده هو يقدر يقبض عليهم ويدخلهم السجن ويوديهم في 60 داهية. رد عليهم قال لهم ايه: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. ايها الاخوة الاحباب، هذه هي التقوى، وهذا هو الصبر، الصبر على الابتلاء دون ان احمل حقدا على حسد. والمؤمن هكذا، المؤمن هين لين، وكما شبهه سيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه بالنحلة. النحلة، المؤمن كالنحلة تعطيك رحيقها، وإذا ما نزلت على فرع من الفروع، إذا ما وقفت عليه لتأخذ الرحيق ثم تحيله إلى عسل حلو، لا يمكن أبدا أن تقطع هذا، أن تقطع هذا الفرع الذي وقفت عليه، وإنما يميل معها. فإذا ما انتهت من امتصاص رحيقه من الرحيق وامتصت، تركته بعد ذلك يرجع الى حاله. ايها الاخوة المسلمون، هذا هو المؤمن كما شبهه الرسول صلى الله عليه وسلم، انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وننتهي الايات الاخيرة بقى ونختم موضوعنا. يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم ايه: وما ارسلنا من قبلك، في نهاية السورة، الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. انت واحد من الرسل السابقين يا محمد عليه الصلاة والسلام. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. ويخاطب، يلتفت لمين؟ للمشركين اللي بيعندوا الرسول عليه الصلاه والسلام، ويحاولهم انهم يضطهدوه ويعذبوه، ان يضطهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم ويعذبوه ويعذبوا اصحابه. قال له ايه؟ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. التفات بقى لايه؟ لهؤلاء المشركين. افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ما تخليهم دول اللي هو بيعندوك دول يا محمد بيقفوا في وجهك وانت الداعي الى الله، والداعي الى الله عز وجل لا يمكن ان يدعو الناس الا الى خير، ولا ان يدلهم الا الى نافع، ولا ان يرشدهم الا ما يفيد. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير. برضو نيجي لنهاية السورة للمؤمنين، أنهون للذين اتقوا، للذين اتقوا، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ويجي بعد كده سؤال، بعد كده سؤال يعطينا الأمل، يتأمر على المسلمين في البوسنة والهرسك وفي كشمير الهندية وفي بورما وفي الفلبين وفي كل مكان من الأرض. فليتآمر المتآمرون حتى إذا وجدت في الذين تؤمر عليهم واختبروا ووقع بهم ما وقع من البلاء والامتحان والاختبار، حتى إذا وجد في دينهم صلابة وصبروا يأتي النصر. احنا الان في دائرة الاختبار. المسلمون في كل بقعة من بقاع الارض الان في دائرة الاختبار. فما الواجب على هؤلاء الذين يقع عليهم الاختبار والامتحان؟ ايخرجون من ملك الله؟ ايضجرون ويتبرمون بقضاء الله وقدره؟ ام يصبرون على المحنة والابتلاء والاختبار؟ اسمعوا، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، شوفوا الآية القرآنية، وظنوا انهم قد كذبوا، والمقصود هنا حتى اذا استيأس الرسل او اتباع الرسل، لكن التعبير القرآني يعطينا امل. اذا كان الرسل وصلوا الى درجة هذه مكانتها الاستئاس، حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا، هنا يأتي الفرج. جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى شوف التعبير القرآني ما يقولش ايه فنجي المؤمنون فقط، لا، لان ربنا في علمه انه ينجي من يشاء من المؤمنين وغيرهم، لان ربما هؤلاء الذين ينجون من عقاب الله عز وجل ربما يدخلون بعد ذلك في الدين ويكونون اعوانا للانبياء، بل ويكونون افضل من هؤلاء الذين اتبعوهم. حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم اهلك اعداء الاسلام يا رب العالمين. اللهم من انزل على اعدائك اعداء دينك بأسك الشديد وعذابك الشديد يا رب العالمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم، في اخر الصورة كده يقولوا ايه، لقد كان في قصصهم، قصص الانبياء دول، عبرة لأولي الالباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم اجعلنا واياكم من المؤمنين. اللهم انزل علينا نصرك وانجز لنا وعدك. اللهم هيئ لنا من امرنا رشدا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة الاحباب، أسئلة كثيرة تتوارد على خاطر الإنسان وربما تحدث له في داخله شيئا من القلق، لكن المؤمن يرى الأمل دائما لا يفارق قلبه، لأنه لا يجتمع في قلب واحد إيمان ويأس، لا يمكن أبدا يجتمع الإيمان واليأس في قلب واحد. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأيضا المؤمن لا يشعر في وقت من الأوقات بمهانة أو ذلة، لأن الإيمان لا يجتمع هو والمهانة والذلة في قلب واحد. لا يمكن أبدا يكون واحد شاعر بالهوان وشاعر بالذل ويكون مؤمن. الإيمان يرفض الذل ويرفض الهوان. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة لرسول الله ولرسوله وللمؤمنين. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. أيها الإخوة الأحباب، هذه المعاني التي تتوارد على خواطرنا جميعا وتقول لنا: أولسنا بالمؤمنين؟ أولسنا من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين؟ لابد أن يتوفر في قلبنا وفي حسنا هذان الامران، يتوفر التقوى والمراقبة لله رب العالمين. مزيد من الاقبال على الله، جربوا كده الاقبال على الله، جربوا في اي بلد من البلاد، في اي بلد من البلاد الذي نزل بها الضر او حل بها محل من البلاء ومحل بها مما نزل من الغباء، غباء اعداء الاسلام، فليجربوا الاسلام. والله يا اخوانا اللي يشوف البلاء النازل بالبوسنة والهرسك، واللي يشوف البلاء النازل بكشمير الهندية المسلمة، واللي يشوف البلاء النازل ببورما وبسائر المسلمين المضطهدين في الارض، ويشوف صبرهم وثباتهم ويقنهم، يحكم تماما بان العاقبة في النهاية لهذا الدين ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. اسمعوا كده، اولم يروا ان نأتي الارض ننقصها من اطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. سيعلم الكفار، شوفوا تهديد ربنا سبحانه وتعالى لمن عقب الدار، لما او لهم، ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه ارسل الجيش بتاعه لمواجهة الاعداء، والنصيحة اللي قالها لهم ايه، ودي لابد تكون فينا كلنا، ما احنا جيش مسلم كلنا، احنا كلنا مسلمين في اي موقع من المواقع. واعلموا انكم تنصرون على اعدائكم بطاعتكم انتم لله، بطاعتكم لله، وبمعصيتهم هم لله. فاذا استويتم انتم وهم في المعصية، اذا استويتم انتم وهم في المعصية تغلبوا عليكم وانتصروا عليكم، لان خلاص استوينا، هم بيشربوا خمرة احنا بنشرب خمرة، هم بيرتكبوا فاحشة احنا بنرتكب فاحشة، هم بياكلوا حرام احنا بناكل حرام. هو ربنا هيحابينا عشان خاطر احنا من اتباع خاتم الانبياء والمرسلين بدون عمل؟ لا. ايها الاخوة الاحباب، اسمع قول السابقين عشان تعرف. يوم ما جه الرسول عليه الصلاة والسلام، جه بالقرآن الاول ولا جه ودعا بهذه الدعوة الإيمانية، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال لهم ايه؟ لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله. فعرفوا ان مفيش إله إلا الله، اللي بيخضعوا له واللي بيتبعوا أمره واللي بيضطهدوا من أجله الله معبودهم. الأصنام دي تتحطم، كل صنم كانوا يعبدونه من حجر او وثن او بشر كانوا يأتمرون بامره ما يسمعوش، يبقى يسمعوا كلام الله. اول شيء عرفوه الايمان. ولذلك الصحابة رضوان الله عليه في فرق بيننا وبينهم، احنا كل حياتنا بنتكلم عن الفقه. واحد يجي يسألك يقول لك ايه، والله يا سيدنا الشيخ اكل الفوائد بتاعت البنوك حلال ولا حرام؟ يا دي المصيبة. هو انت عايش بس عشان تسأل هذه الاسئلة؟ هل سألت نفسك انت في دائرة الايمان او في غير دائرة الايمان؟ اذا كنت في دائرة الايمان فان هذا السؤال ليس له عندنا من جواب، لانك مؤمن تعرف الحلال من الحرام، الحلال بينه والحرام بين. اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولوا ايه، كنا نؤتى الايمان قبل ان ينزل علينا القرآن. نؤتى الايمان الاول، احنا اتغيرنا، بعدنا الوقت في عندنا ايه، طرف فكري، كل واحد تجلس معاه يبين لك ان هو ابو العريف، عارف الحلال من الحرام بس عايز يناقشك. طب بتناقش ليه؟ تضيع اوقات الناس لماذا؟ اسأل عن شيء يفيد الكثير. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون، كنا عندما نهينا ان نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهينا احنا قاعدين معاه كده، نهينا ان نسأله، فكان يعجبنا ان يأتي الرجل العربي اللي جاي من البادية الاعرابي يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، لانه اصلا الرسول ما نهوش، فجاي هو اعرابي جاي يسأل، ايه المطلوب مني؟ ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، الا ان تطوع شيئا. ماذا فرض الله علي من الصيام؟ صيام شهر في السنة. قال هل علي غيره؟ قال لا، الا ان تطوع شيئا. الراجل سمع وخد الفرائض، خد الفرائض فقط، وراح قال له، قال له والله يا رسول الله لا ازيد على هذا ولا انقص، لا ازيد على هذا ولا انقص. خد الايه؟ خد الحصيلة التي تنجيه. واذا بالرسول صلى الله عليه وسلم والرجل مر كده يقول ايه؟ افلح ان صدق، او دخل الجنة ان صدق، من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا. ايها الاخوة الاحباب، عوا رسالة ربكم اعرفوها جيدا، ورسالة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم التي وضحها لكم ادركوها واعقلوها، وعيشوا في اطار هذه الرسالة، وجربوا الايمان، جربوا الايمان، وسوف تجدون ان الخير كل الخير يأتيكم بعد ذلك من خلال ايمانكم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من المؤمنين المتقين، وان يهدينا واياكم سواء السبيل، وان يجنبنا واياكم السوء، وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح الراعي والرعية. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تولي على المسلمين خيارهم، ولا تولي على المسلمين شرارهم. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين، وارض الله عن صحابة رسول الله اجمعين، عن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واقم الصلاة.